بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زال الحديث يتعلق بالفتن ونعني بأصولها. فقلنا بأن أصول الفتن هي الشواغل والعوارض والقواطع. والشواغل تكلمنا بأن أصولها أيضا ثلاثة: الأماني والنوم والطعن. والأماني كما يقال هي بضاعة المفاليس. المفلس دائما يعيش في الأماني، على الرغم من أن الأمنية أصل في سير العبد إلى الله عز وجل. إن لم يمني ويتمنى وقف وهلك. إذن الأمنية هي أصل في سير العباد، ولكن لها ضوابط. فلابد أن تكون الأمنية في أمر مشروع، ليس في معصية ولا مخالفة ولا أمر يحيد بالعبد عن طريق الرب سبحانه وتعالى، لكون في أمر مشروع. وأن تكون الأمنية ظنية، بمعنى ليست مستحيلة. سنتمنى أمر ظني، ممكن يقع ممكن لا يقع، ولكن يتمنى. الأمر الثالث وهو الأهم: أن يبذل أسباب الأمنية، أن يبذل الأسباب التي توصله إلى الأمنية. وإلا صارت أمنية مفلس، شخص فاشل جالس يتمنى يتمنى يتمنى إلى أن تنتهي به الأماني إلى لا شيء. الأماني هو يعني شيء في القلب يتوق إليه العبد وتحتاج إلى ضابط. فالتمني بالمستحيل يوقع العبد في التسويف ويظل معطل قابع قاعد إلى أن يخرج من الدنيا وما حقق الأمنية. يعني ربما يتمنى أمنية بعيدة أو أمنية كبيرة ليس له الأسباب في أدائها، فيظل يعيش على هذه الأمنية إلى أن يموت. فلابد كما قلت أن تكون الأمنية في قدر المستطاع، يعني ظنية التحقيق. وفي نفس الوقت لابد أن يبذل الأسباب. والناس في أمر الأماني همم. يعني بعض الناس أمنيته خسيسة وممكن يحصله ممكن لا. يتمنى أن يكون منصبا من مناصب الدنيا، لابد أن يكون عنده من أموال الدنيا، يتمنى ويتمنى أشياء من هذه أشياء الدنيا. يعني تمنى الدنيا يعني لا يطلبها ولا يريدها إلا إنسان عقل له، لأنها ما دامت ولا استمرت ولا ثبتت لأحد. هذه المناصب كم توارثها من عباد وخلفوها لغيرهم وما دامت لأحد. بل أعظم ملك ملك فرعون، والملك ليس باتساع الرقعة، إنما الملك بالتمكين. يعني لو أن شخص يحكم أسرة ممكنا له، هو ده التمكين، هي دي الأمنية. يحكم أسرع وأوسع من أسرة، أمنية محقق يصعب السير إليها. ففرعون كان ملكه من أعظم الملوك، الملك ممكن. قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، وما تجرأ واحد أن يقول لا. ملك قوي، بطش، جبروت، سيطرة كل الأرض دانت له، مصر من أطرافها لأطرافها. فربنا عز وجل ينعي حال فرعون، حصل الملك ونال العز وعلى في الشرف. قال سبحانه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة. نعمة تشمل كل النعم الباقي. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني الثوابت ما بكت، الثوابت إلى السماء والأرض. فكيف بالبشر؟ يأتي ملك وربما يمحي من سبق، ويتبعه ملك ويمحي من سبق. وهذه حال الدنيا لا يذكر فيها أحد أبدا إلا ما كان له من سابق فضل، يعلي الله ذكره وينشر الله أمره حتى ولو بعد موته، فإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. فلذلك الإنسان حينما يفكر في الأمنية لابد أن يختار أمنية عالية. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمر على المستضعفين بمكة وهو معهم مستضعف، قامت قريش في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى يعني نوع من التشويش، الثانية نوع من الضغط، الثالثة حرب ضروس على كل من أسلم. وهم في حاجة إلى نوع من يعني أي أمنية، شيء يطمئن القلب. سنظل في هذا العذاب وهذا الألم العظيم وهذه الشدة وهذا الضيق. ما مناهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمنية دنيوية قط قط. يمر عليهم هذا يعذب وهذا يحرق وهذا يوضع في حصير مدخن وهذا يغطس في الماء، ألوان شتى. فكان يقول مثلا لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. النفوس ترفع وتوجه إلى أسمى وأعلى الأماني. ما قال لهم يعني سيكون هناك ملك إلى غيري، بل نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الملك لما جاء خباب بن الأرت، وجاء وقد وصل به العذاب المنتهى، وصل لمرحلة كشف عن ظهره وبطنه، كانت له سيدة كانت تحمي أسياق الحديد ولها عبيد أقوياء يكتفون خباب ثم تشعل الحديد حتى يصل إلى الإحمرار ويطفأ في ظهره وبطنه، يحترق يسيح الشحم الدهن حتى يصل إلى العظم. فجاء خباب وكشف عن ظهري وبطني، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال أصحابي، حال الشدة التي هم فيها، فدمعت عينه. فطمع خباب في دعوة، لم يطمع لا في ملك ولا في تمكين، والدعوة فقط إن الحال يتغير، يعني أن قريش تخف من وطأة عذابها وشدتها على هؤلاء الذين لا ذنب لهم. فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أمنية، طلب دعوة إن بس الألم يردفع شوي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقفة صغيرة، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وما طلب خباب إلا دعوة؟ خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، لأن لا يكون تمكين ولا يكون بلوغ إلى الغاية التي هي الجنة إلا بعد عبور مراحل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هي الجنة سهلة؟ تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى جهد، أن تبذل الغالي والنفيس، ما رضي الله عز وجل ثمنا للجنة إلا النفس فما دونها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن حينما تتمنى الجنة لابد أن تبذل، تعطي النفس فما دونها لله عز وجل، ويعني هذا أن تكيف نفسك، القلب والقالب، الروح والبدن، في السير إلى الله عز وجل. لا تفعل كالخامل البليد، نحب الجنة ونتمنى الجنة وهنخش الجنة وهو راقد معطل. لا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جهد عمل سير، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا ينامون ويرقدون ويأكلون ويشربون ومعطلون ويلهون ويلعبون. لا، بما كانوا يعملون. تمنى وحقق الأمنية بالعمل، قد يكون العمل قاصر ولكن برحمة الله عز وجل يبلغ عملك إلى الوصول إلى الجنة. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، خاف على أصحابه اليأس، عدم البلوغ إلى غاية الطريق، لأن بعض الناس يا أخواننا ممكن تمنى الجنة وبذل الأسباب، ظل في العام الأول ما شاء الله مشمر مساعد بيجري الجنة أمامه، ظل العام الثاني كذلك، جاء العام الثالث بدأها ينزل المسافة طويلة، العام الذي يلي بدأ ينزل لأن المسافة شايفها بعيدة، وهناك عوائق وحوائل وهناك مغريات وملذات وشهوات وأشياء تحيل بين العبد وبين الاستمرار. لذة عاجلة أفضل من أمنية قد تأتي وقد لا تأتي. خلينا بقى في اللي احنا فيه، يبدأ يقف ويستحيل أن يكون هناك وقوف لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إن وقف إما بقى أنه يعاود السير أو يرجع، ولابد أن يرجع، يفضل واقف ويرجع بقى تدريجي يرجع وانتهت المشكلة، ويبدأ برضو عايش على الأمنية، يعني يظل عايش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب: يؤتى بمن كان قبلكم. يجيبوا الواحد الراجل والست والرجال فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه. تخيل بقى المشهد كده، يعني مش مرة واحدة، لا، ها، في إغراء، ارجع ارجع ارجع ارجع في مفرق رأسه، فيشتره إلى قسمين ولا يتردد، يضع الجنة أمام عينه، ليس بينه وبين الجنة إلا أن تخرج الروح، ماضي مستمر، ما في وقوف، ما يفكر ولا يتردد. ويؤتى بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه وعصبه وعظامه، ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. والموضوع الثاني ده هيجي. ولذلك أنا الآن يستحضرني قصة المرأة التي كانت مع أصحاب الأخدود، لما جاء الملك وحفر أخاديد وأضرم فيها نار وجاء بجنوده وأوقف الناس طوابير على هذه الأخاديد، وامتحان ارجع وإلا يلقي، ارجع وإلا ها. في المؤخرة امرأة مع طفل صغير ترجع بقت آخر واحدة. شافت طبعا الإنسان يا إخوانا ممكن إيه مع الجمع ومع التشجيع ممكن يشد وممكن يثبت، لكن لما يلاقي اللي حوله بدأ ينخه أو ما فيش حد إلا هو ممكن يضعف. المرأة نظرت ما في أحد لا عن اليمين ولا حد، ومعها طفلها عمال يصرخ، ونظرت إلى الأخاديد إلى هذه الحفر، فإذا بأقوام كانوا أحياء لما ألقوا في هذه النار تحولوا إلى زيت، زيت طفى على النار، وعظام مفحمة تلوح. رأت مش بقى فيلم وثائقي ولا صورة، لا، بعينيها ما لم يره أحد، وسمعت بأذنيها ما لم يسمعه أحد، فوقع في نفسي هزة. وهذه الهزة لم تكن لنفسها بل للولد، ما ذنب الطفل الصغير هذا وسيلقى في النار الآن، وقعت هزة. فأنطق الله عز وجل غلامها قال يا أماه اثبتي فإنك على الحق. راحت حضن الولد وراحت، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. وما ذكر عقاب دنيوي لمن فعلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على أن الأمنية الجنة. أبو بكر الصديق لما سما وعلى، عمر لما سما وعلى، عثمان لما سما وعلى، وكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي سيخلفه أبو بكر، وأن الذي سيخلف أبو بكر عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان علي. ما قال مرة يا أبا بكر أبشر ستكون الخليفة من بعدي، ما حصل أبدا، ولا قالها تصريحا إلا تلميح من بعيد، بل قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، لأن أمان الدنيا تافهة. وكلما الإنسان انشغل انشغالا زائدا بالدنيا كلما تعطل. جلس أربعة، أربعة جلسوا يعني أمام الكعبة عند الميزان في وضع كان عندهم نوع من الايه من الشجون والاحاسيس الطيبه كما نشعر الان كده في تراويح وهذه الليالي المباركه، يعني بنرى ان في تاثير في القلوب. فهم جلسوا جلسه فيها هذه الروحانيات زي ما بيقول الناس. فاربعه عبد الله ومصعب وعروه ابناء الزبير، ومعهم عبد الله بن عمر، اربعه. فقال بعضهم لبعض تمنوا، كل واحد بيجلس يتمني. فقال عبد الله بن الزبير أتمنى أن أكون أميرا للمؤمنين، ودي أعلى المنازل طبعا، أمير المؤمنين يحكم بالشرع والدين لغير. قال مصعب وأنا أتمنى أن أكون أميرا على العراقين البصرة والكوف، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. قال عروة وأنا أتمنى أن أكون فقيه العراق، كن بقى الفقيه اللي إيه الأعلى درجة في العلم، وهذه أمانة طيبة. يعني تمنى عبد الله بن الزبير أن يكون أميرا للمؤمنين خليفة، وتمنى مصعب أمير على البلدين العظيمين، وتمنى أن يتزوج بخير امرأتين في ذلك الزمان، سكينة بنت الحسين ابن علي وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله. وتمنى عروة أن يكون فقيه عالم أمنية طيبة. قال ابن عمر وأنا أتمنى أن أدخل الجنة. الذهبي ساق السيرة قال فصار عبد الله بن الزبير أميرا للمؤمنين وظل ستة أعوام، وأما مصعب فنال إمرة العراقين الكوفة والبصر وتزوج بسكينة وعائشة، وعروة صار فقيها العراق بلا منازع، رحل عليه علماء الأرض. قال الزهري جلست عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأفنيت ما معه في عشر سنين، ثم ذهبت إلى عروة فإذا هو بحر لا يكدره الدلاء، بحر ما ملوش منتهى ملوش ساحل في العلم، فنال درجة الفقه. بقي مين بقى يا اخوانا؟ قال الذهبي وندعو الله عز وجل أن حب حققت واستجيبت أمنية عبد الله بن عمر. إذن الأماني إن لم تكن في أمر سامي صاحبها حقير دني، صاحبها تافه، بعد يتمنى شيء خايب، يتمنى قاعد في مصلحة حكومية أن يجيله واحد يديله رشوة، يدخل علينا زبون يدينا كده 10 جنيه رشوة، يتمنى أماني خائبة. والعبد يحاسب على الأمنية حتى ولو لم تتحقق. لو واحد تمنى شر ومعرفش يوصله هيحاسب عليه، وتمنى خير ولم يحققه سيحاسب عليه. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل. رجل بذل الأسباب، تمنى وبذل الأسباب، دنيا وآخرة، عنده مال وعنده علم، ويكيف المال بالعلم، يعني لا يقف عند المال فقط ولا عند العلم فقط، جمع بين الدنيا وبين الآخرة، يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ما في أسباب توصل إلى المال، فقير لكن عنده علم. ولذلك يا أخواننا من نعم الله عز وجل أن أشرف الأشياء العلم، وأغلى وأغنى من المال، وصاحب العلم حبه في القلوب جبلي لا يختلف عليه اثنان، وصاحب المال حبه في القلوب وقتي يدوم ما دام معه المال ويزول بزوال المال. العلم لا يزول والمال يزول، إن الله لينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، فحفظه الله عز وجل، إن أراد الله به فتنة قبضه، يعني لا يمكن ينزع منه العلم. أما صاحب المال قد ينزع، ممكن واحد غني وصل إلى أعلى درجات الغنى ثم انقلب وافتقر وما عنده شيء. ذكرت لكم قصة رجل يعني صار من أصحاب المليارات ولا حاجة، الخزانة فضل، ويفتقر ثم يعلو ويفتقر وهكذا. فالدنيا قلب لأصحاب الدنيا، أما صاحب العلم ممكن له. فرجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فالعلم هنا وجه وهداه إلى أنه شاف الرجل ده اللي عنده علم وعنده مال وعمال يبني مساجد ويتصدق بالأهل الخير ويفعل أشياء فيها قرب إلى الله عز وجل بماله، لكن هو عاجز، لأن يا أخوانا المال تكسبي وبذل جهد وتقديري، يعني ممكن الإنسان يعني يبذل الغاية في الغنى وما يعرفش. كم من صعلوك صار عنده مليارات، وكم من شريف بين الزوايا والخبايا خافٍ لا يعلم به أحد، لا يجد قوت يومه، لأن الدنيا دنية يا أخوانا، الدنيا دنية، ممكن تسلب من أعز الناس وتعطى لأخس الناس. قال قتادة: من نافسك في دينك فنافس، وحري برجل يموت كمدا إن وجد من هو أعبد وأعلم منه. أنا لما أشوف كده واحد كده حافظ قرآن وصوته جميل وأعطاه الله عز وجل نعمة العلم والعبادة والطاعة والقربة وحسن الخلق إلى غيره، لو أنا مت كمدا إن مش عارف أحصله يعني ده قليل. أما صاحب الدنيا فمن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وقال وهب بن منبه: ألا ترون إلى دناءة الدنيا، ما من عبد يصنع له بابا من الدنيا يرزق فيه إلا ونفسه فيه الأخس. تجد مثلا أنت عاوز تعمل مشروع، يجي 20 واحد يعملوا معك نفس المشروع، وقد يكون أخس منك وينفسك ويجيب أحسن منك وأعلى، وانت بقى عادي مش عارف توصل له الحق. بينما صاحب الآخرة لا ينافسه ولا يجاريه ولا يسايره إلا الأخيار. كلام ده صح ولا غلط؟ ها؟ موجود؟ موجود. رجل آتاه الله علما فيرى فلان الآخر هذا فيقول له: أن لي مثل فلان لعملت بعملي فهو بنيتي، فهما في الأجر سواء. يبقى هنا أمنية بس، يعني بذل الأسباب بس ما وصلش، أجيب فلوس أسرع عشان أبقى غني، ما فيش الأسباب، كل ما أجيب في يمين شمال شمال، كان عندي مشروع والمشروع راح، كان عندي مال والمال ضاع، كان إلى آخر. لكن هنا بأمنيتي وصدق في الأمنية أن لو كان معه مال لأنفق كما أنفق فلان تماما، فهو بنيتي فهما في الأجر سواء. واحد هو الثالث بقى: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمه. شوف انظروا بقى إلى حقارة المال بلا علم. كواحد غني بقى من الأموال الكثيرة بس ما عنده علم، ما عنده ضابط لهذا المال، لأن هذا المال يا أخوانا هو نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى ضابط. المال يسأل صاحبه عما أو مما أخذ وفيما أنفق، على كل مليم سيسأل منين، وعلى كل مليم أنفق من أين. يعني موضوع مش موضوع سهل، البداية والنهاية. فرجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في مال الله كيفما شاء، يقول لك أنا حر. في مرة كنت راكب سيارة جاي من القاهرة، وواحد ايه يعني تقريبا اتنين جنب بعض، وواحد بيكلم واحد، يعني سمعت الحوار بيقول له يعني هو لازم يعني يجيب رقاصة ونجيبه مش عارف ايه يا عم والوش ده، ما تعمل فرح زي ما الناس كده ماشية وبالراحة وخلاص. قال له بقول لك ايه، فلوسي واجيب اللي انا عاوزه. لا، ليست فلوسك وليس مالك، مما جعلكم مستخلفين فيه. المال مال الله وانت عليه امين، وإلا لم يقل عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لو كان ملكك ما كنت عذبت به، هذا مال الله عز وجل وأنت مستخلف عليه أمين. ولذلك بعد موتك مباشرة يقول لغيرك، لا تملك في حاجة، خلاص سلمت لغيرك. إذن صاحب المال هذا ما عنده علم، فخبط في مال الله وضيع فيه الحرام والألغ، فهو بأخبث المنازل في أخس الدركات. طيب بقى في واحد بقى نوع رابع يا أخوانا، ده وده مصيبته سودة، في مصيبة بيضة في مصيبة سودة. المصيبة السوداء دي لما لاش حل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لطل دين ولا دنيا، عايش كده ماشي تلاقيه عمال ينزح مجاري بالشارع ومش لاقي ياكل، وعمال عاوز يشيل مش عارف ايه ويلف حوالين ده، وماشي هدومه مقطع وحسن حسن، ولا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله ولا يعرف الحلال من الحرام، كالدابة بالضبط. وفي نفس الوقت يبص بقى واحد جاب له دش وعنده معرفش ايه، ويشوف الحرام والسرقة والزنا ويتمنى هذا، يقول بقى انا لو انا اقدر اعمل الحاجات دي لعملها، لا طال دين ولا دنيا. ورجل لم يؤته الا مالا ولا علما فهو لا يتقي فيه، يقول لو ان لي مثل فلان لعملت بعمله، مجرد الامنية فقط، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، يعني نال الاثم رغم انه ما عملش حاجة خالص. ومثل كان دايما يقول في اليمن، يقول لك فلان زي فقير اليهود، لا خمرة في الدنيا ولا جنة في الآخرة، يعني لا سكر في الدنيا زي اليهود الأغنية ولا في الجنة في الآخرة لي حاجة. إذن الأماني قد تكون أمان طيبة وأمان قبيحة. قيل لعمر ما تتمنى، إيه أمنيتك أمير المؤمنين؟ قال له عبد الرحمن بن عوف، قال أتمنى، حد يعرف؟ أتمنى يوما من أيام أبي بكر. تخيل ما أشعر الشهر كده من أبي بكر ولا سنة، أتمنى يوما من أيام أبي بكر. ذلك هو مرة تمنى، عاش كده يعني يفكر مش عارف اجيبه ولا مرة. يعني ممكن مثلا انت بينك وبين صاحبك منافسة، ممكن انت مرة هو مرة انت مرة، لا ده هو عمر مش عارف يصل مرة بامنية انه يصل ويتسامى ويتساوى مع ابي بكر، لغاية ما مرة كان عنده بقى يقين بدل الاسباب وجميع الاسباب والامنية حاضرة، وقال لأسبقن اليوم ابا بكر ان سبقته يوما، النهاردة بقى بالذات هسبق، وعظم الامنية وعظم العمل. وبعدين جاء كان عنده مال، جاء بنصف مالي وذهب يتصدق به، فبعدها سأل ماذا فعل أبو بكر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بماله كله. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر عند أحيانا أبي بكر وأحيانا عند عمر أحيانا وربما يتأخر، فكان في مرة عند أبي بكر، فخرج أبو بكر وعمر يقلبان النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فمروا بالمسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة، صوت جميل في المسجد، فقال من هذا؟ قالوا هذا ابن مسعود. فالسلام وقف يستمع لقراءتي، والحديث رواه أحمد، فأعجب بصوت ابن مسعود، خلص والنبي واقف وأبو بكر عمر بجواري وقوف يستمعون لقراءة القارئ، فأخذ يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء، اللهم اهدني اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم عافني، وتخيل بن سلم يقول آمين آمين آمين. أظن دي بشارة ما بعدها إيه بشارة. عقد عمر في نفسه عند أول استيقاظه صلاة الفجر سيخبر ابن مسعود، وهو خلاص وكله روح. الأم جاء في الصباح فقال لابن مسعود: وقع كذا وكذا البارحة بالليل كذا وإحنا مروحين. قال: سبقك إلى هذا أبو بكر. أبو بكر قال لي الكلام أنت بتقوله ده. طيب عمر كان بيتمنى يا إخوانا يوم من أيام أبي بكر، دي أمنية طبعا جميلة وإن لم تتحقق بس تمنى وبذل الأسباب. في مرة كان عمر جالس ومعه أصحابه فقال لهم: تمنوا. كل واحد بقى يتمنى. فأحد الصحابة قال: أتمنى يكون عندي أموال أنفقها في سبيل الله وأجهز جيوش المسلمين وأفعل. والثاني قال: أتمنى أن يكون كذا وأفعل كذا أن تكون من الدعاء، أتمنى أتمنى. والكل حتى فرضوا من أمانيهم. فقالوا: وأنت يا أمير المؤمنين؟ طب احنا كلنا تمنينا أنت. قال: أما أنا أتمنى ملء هذا المكان رجال كأبي عبيدة بن الجراح، لو معاش وترجالة كده زي أبي عبيدة آه. وكما قلت لكم في التراجم بأن عمر قول واحد، لو عاش أبو عبيدة بن الجراح لاستخلفه بلا مشورة. أتمنى رجال كأبي عبيدة. هناك طبعا أماني خسيسة، سنة يطلب أماني ويبذل أشياء من أجل الدنيا ويثنى عمره ويفضل مش عارف إيه وشغال طبعا يعني الملاحظ أن عند الغالب أمر الآخرة هين، يعني دايما كده أمر الآخرة ده موضوع طويل. يعني مرة بكلم واحد قال لي القصة دي طويلة، حتى بنفس اللفظ قال لي الحدوتة دي كبيرة شوية، انك تقوله بقى الجنة والمشوار الطويل ومش عارف ايه طويلة. خلينا في اللي احنا فيه، الجو اللي احنا عايشين فيه ده، خلينا بقى انا عاوز اشوف نفسي وعيالي ومش عارف ايه واعمل وكلام ده. طبعا يعني الامنية لا تحيل بين العبد وبين الدنيا، ولكن كيفية التأقلم والتعايش مع الدنيا. يعني هل تظنون هذا الذي يكدح يكد ينشغل بالدنيا 24 ساعة لا تستقيم له ركعة، هو بيصلي بس بيصلي الله أكبر، وبعض بيعمل كده هو كده هو ما بيكملش والله خبر. واحد مرة سمعته بيقول له: تعال نضرب لنا ركعتين، نضرب مش عارف يضربها ازاي دي، نضرب لنا ركعتين. فالقضية قضية ان انشغال زائد بالدنيا، وليس للإنسان إلا ما سعى. قال عز وجل: والآخرة خير. هي الدنيا فيها خير ما فيش خلاف، نعم المال الصالح للرجل الصالح إلى آخر. أحد أخوكم المعتكفين معكم الآن من السنة الماضية، كان هو موجود حاليا بينكم السنة الماضية، اعتكف معنا. والمهم يا فلان حاول فرغ نفسك، المهم جاري عسكك رايح عسكك. فلوم جاني اليوم بخبر، كان هو عامل مزارع سمك، جاني الخبر اليوم إن السمك بتاعه مات، خسر 50,000 جنيه النهاردة. هو طبعا جزاه الله خير، أهل الحمد لله وصابر، نسأل الله أن يصبره وأن يغنيه من فضله وأن يوسع عليه وأن يجعل هذه الأيام معه من أعز أيام وأن تعوضه هذه الخسارة. اللهم أمين يا رب، ادعو له بخير. فإذا يعني أنت الدنيا مش مضمونة، يعني مش فيها ضمان، ممكن تيجي ممكن ما تجيش. أما الآخرة مضمونة 100%. ممكن شريك يخونك، ممكن صاحب يخدعك، ممكن التجارة تبور، ممكن المصنع يتحرق، ممكن ممكن ممكن. أما عملك للآخرة لا يضيع الله عز وجل منه ذرة، إن الله لا يضيع أجر المحسن، استحالة. ده ربك عز وجل يعطيك الأجر على الأمنية، مجرد أنك بتتمنى وجالس على الفراش يعطيك الأجر. إذا عمل الآخرة ربح. إن العبد لا يتصدق بالتمرة، تمرة واحدة فيربيها الله عز وجل له كما يربي أحدكم فلوة، المهر بتاع الفرس الصغير يفضل كده يربيه لغاية ما يكبر حتى تصير كالجبل، تمرة الواحدة. فيأتي يوم القيامة فيقول: يا ربي هذه الأعمال ما عملتها؟ فيقول له الله عز وجل: قد نميتها لك. كريم شواد حليم، ألا ترون أن الحسنة عند الله عز وجل بعشرة أمثالها؟ أي كرم وأي جود وأي من من الخلق يعطيك واحدة باثنين الحسنة بعشر أمثالها؟ بل تزيد إلى 700 ضعف، بل تزيد إلى أضعاف بلا منتهى. ده مش 10 و700، لا ده ممكن تجد نفسك بقليل من الطاعات على قدرك وعظم شأنك وصرت في أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى. إذن أمر الأخير عزيز، ولا يعطيه الله عز وجل إلا لأصفيائه وأتقيائه. لا يغرنك أن ترى أنهم شعث غبر مهمل أمرهم يتكففهم الناس ولا يسأل عنهم أحد. لا والله، إن هؤلاء هم الأبرار الأتقياء أهل الله وخاصته. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل وهو وأصحابه، مر رجل هكذا مرور فقال: ما تقولون في هذا؟ وكان عزيز قوم. قالوا: رجل حري، إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح. رجل سكت النبي صلى الله عليه وسلم والرجل مشي. مر رجل آخر، رجل مهمل حدش عارفه، يعني حالته تعبانة، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري، إن تكلم ألا يسمع له، وإن خطب لا ينكح، حدش يجوزه. فقال هذا اللي هو الثاني بقى الأخير ده: هذا مثل ملء الأرض من مثل هذا. لو كل الأرض كلها من صاحبنا ده اللي هو اللي قلتم عليه ده أفضل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي زيادة وأعمالكم. أصلح هذا. خرج رجل من خراسان اسمه أبو مسلم الخراساني. هذا الرجل كان غامض، خرج ببغلة وعليه ثياب من خيش وفي صدره أمنية، عنده أماني أسرها لبعض أصحابه. يعني هو كان هو من أهل الشام، وقال لهم: أنا رحت مهمة سأغير هذا الكون، الدنيا دي هغيرها. قالوا: كيف يا أبا مسلم؟ قال: سترون، سأزيل ملك بني أمية وأرفع ملك بني العباس. أخ أمنية. المهم خرج هذا الرجل على بغلتي بهذه الثياب البالية، وعبر من الشام حتى وصل إلى العراق، وعبر من العراق إلى خراسان، وبدأ يدعو إلى رايات بني العباس. مرت الأيام والأيام، وبدأ صاحبنا ده أبو مسلم الخراساني يعلو أمره ويرتفع شأنه، وبدأ له الصيت يقلق ملك وعرش بني أمية على هذا الرجل، حتى قتل 100,000 نفس وأزال ملك بني أمية. أمية تحققت، بدل كل الأسباب، أزال ملك بني أمية ورفع ملك بني العباس. كان يقتل بالظنة، كان بيسموه كده ده مصاص الدماء، أي مشكلة. حتى كان ملك بني العباس رهن إشارة أبي مسلم الخراساني. وطبعا الأيام دول يعني دايما موضوع الدنيا لا يدوم، لا تظن أن فلان عمل مش عارف إيه وبتاع، يعني ممكن بعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة، هي الدنيا لحظة، حتى لو نجا من الدنيا لن ينجو من الآخرة. يعني لما قام موسى وهارون يدعوان الله عز وجل على فرعون، وفضل يدعون وهارون يؤمن، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال ابن عباس: أجاب الله دعاءهما بعد 40 سنة. ثم دعا أن ربنا يزلزل فرعون، مش في لحظة كده تروح فرعون متزلزل، ولا تظن هدعي على فلان ولا أدعي لفلان، لا، ده ربك عز وجل الملك وأنت عبد. قد يجيب دعاءك وقد لا يجيب، وإجابة الدعاء فيها حكم. بعد 40 سنة أجيبت دعوة موسى وهارون. المهم، كم من ثكلى دعت على أبي مسلم، وكم من مسلمة حرة دعت على أبي مسلم، وكم وكم وكم وكم. المهم أن أبا جعفر المنصور قبل أن يتولى الخلافة كان في نوع، لأن أبو جعفر كان شخصية قوية جدا، كان في نوع من التحرر والأنفة، فكان دائما أبو مسلم يرى فيه هذه الصورة، فكان يريد أن يكسره. كلما أراد أبو جعفر أن يتكلم يسكته. المهم الدنيا دارت، وتولى أبو جعفر وصار أميرا للمؤمنين، أبو جعفر المنصور، وما زال طبعا الملك ودفة الملك في يد أبو مسلم الخراساني. هم ملوك وخلفاء، لكن الأمر يرجع إلى أبي مسلم، هو الذي أقام دولتهم. فالمهم استمر أبو مسلم على نفس الوتير، يجي الأمر من عند أبو جعفر يقول آه أو لا. جن جنون أبو جعفر، قال: من الخليفة؟ أنا أم هو؟ فأضمر في نفسه أمرا، فدعا قائد جيشي وقال: أريد أن أقتل أبا مسلم الخراساني. القائد جن، طبعا بالنسبة لبني العباس أبو مسلم ده كان حاجة كبيرة، جن جنونه. فقال: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ ما تقول يا أمير؟ قال: أريد أن أقتل أبا مسلم. قال: والله يا أمير المؤمنين، لو أمرتني أن أتكئ على سيفي فأقتل نفسي أهون عندي من هذا، ما أقدرش، أمرني أي حاجة. فقال: أتيني به مكبلا هذه الليلة، هتولي. طبعا قبلها بفترة كان أبو جعفر أرسل مكتوب بأوامر معينة، فبعت له بقى أبو مسلم بيسخر منه، رد يعني الكلام ده مش هيتنفس. طبعا طول الليل أبو جعفر رايح جاي، وشوية بعد منتصف الليل دخل القائد ومعه أبو مسلم مكبل. والقائد نفسه بترعش. فقال للقائد انصرف، ثم أغلق الأبواب. ثم جلس أبو جعفر وقال: أي عدو نفسه، لأسكبن عليك العبرات، ولا جعلن النساء ينحن عليك، ولأقتلنك الليلة. قال: كيف؟ قال: هكذا سأقتلك. المهم هدار حوارات وصولات، وفعلا بالسيف راح ذابح أبا مسلم الخراساني ولفه مع السلام. ما ذكره بعد أحد قط إلا بالسوق. فأيها الأحباب، الأمان مطلوبة. أتمنى أن يعز الله الإسلام وأن يعلي قدره وأن يذل الشرك والمشركين، لكن وأنا نايم نقعد كده ندعي: اللهم مش عارف إيه وإيه، وأنا صاحب معاصي وذنوب وتفريط وتقصير، حتى الصلاة مش عارف أصليها، وأقعد أشأل عن في الكفار، قد يكون هم أفضل مني، هم في الدنيا شغالين وأنا لا دنيا ولا آخرة. الأمانة تحتاج إلى بذل الأسباب. أين أنا؟ أين منزلي من هذا الدين؟ هو مجرد اسم محمد وإبراهيم وإسماعيل وسعيد ومش عارف إيه؟ لا، الإسلام عاوز منك تصدق، أصدق الله يصدق. موقف وقع مع سعد بن أبي وقاص وعبيد الله بن جحش، وكان هذا في غزوة أحد. قال: بدأت المعركة ومعركة صعبة جدا. قال: فكان أمامي عبيد الله بن جحش، هذا سعد الذي يقول، فقال لي: نتمنى. فقال سعد: فتمنيت، قلت: اللهم لا تغيب شمس هذه اليوم إلا وألقى كافرا شديد حرب قوي بطشه فأقتله فيك. فقال عبيد الله بن جحش: وأنا يا ربي أتمنى ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا ويلقني كافر شديد بطشه قوي حرده يقتلني فيك، فيجدع أنفي ومشافري وآذاني ويبقر بطني، فإذا لقيتك أقول: يا ربي قتلت فيك. قال سعد: فما غربت شمس هذا اليوم إلا ورأيت عبيد الله بن جحش على هذه الحالة، قطع أنفه ومشافره وآذانه وبقرت بطنه، ورأيت على هذه الحالة. قال: أما أنا فنجوت، فهو خير مني. إذن أيها الأحباب، دينك يحتاج إلى رجال. كن رجل، أصدق مع الله عز وجل، كن صادق حينما تقرأ القرآن، كن صادق في القراءة، كن صادق في الفهم، كن صادق في التطبيق، كن صادق في العمل، كن صادق في الخلوات. سيبونا من التهييس، اقعد ابكي وصرخ واعمل وسوي ومجموع مش عارف مين، وانت في الخلاء قد تكون من اخص خلق الله عز وجل. البعض ممكن ما يصليش خالص قاعد في البيت، البعض ممكن يصلي بكل احد وكل عوز برب الناس في البيت، وبره يمكن يقعد يطول زي ما هو عاوز. هذا ما يصلحش، لا يصلح. انت ادرى بحالك، اصلح من نفسك، اصلح من قلبك، فك اسار نفسك، انت مكبل، انت مقيد، فك نفسك للاخره في لحظه مع السلامه. فلان مات، هي كلمه واحده، فلان مات انتهى، والجثة يلا مع السلامة، ولا يبكي عليك أحد، أنت الذي تبكي على نفسك بعد لحظات اللي كان بيبكي بيضحك. والله أذكر منظر رأيته بعيني، كان في جنازة مرة أمامي، هذا من حوالي أكثر من 10 سنوات، جنازة مرة أمامي، واحد ابن شايلينه ومش عارف ياخد نفسه، آه يابا، ومشهوم متشنج خالص، قسما بربي وأقول هذا والله ما أقول شيء، يعني تقريبا في حوالي 10 أيام، رأيته قهقه وبقه مفشوخ قد كده، وجمعت الصورتين، يعني ممكن كده لو الصورة دي كنت مصورها وحط دي جنبها، المنظر دي جنب المنظر دي بالضبط، وشيل 10 أيام دول. هو دي الدنيا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.